مطاف الجمال مطاف الجلال. ملكت علي عنان الخيال وموجت روحي بهبر الرمال وزهر التلال وخضر الجبال وزرقة يم رحيب المجال. وأنت على عاديات الضلال صلاة احتمال ونجوى ابتهال، طويت العصور الخوالي الطوال وما زلت تسأل ركب الليال عن كل أسمرة سمح الخلال. أمات على شفتيك السؤال بعد الكلال وبعد الفلال، أين الطيران وأين النسال وأين الزوارق عبر الرمال تروح وتغدو خفافا ثقال، وأين صباياك حلم الرجال نشاوى دلال سكارى وصال رواقص في حلقات اتصال، وللنار دون خطاها اشتعال وملء حواشي دجاها غلال. مطاف الجمال مطاف الجلال، أتتك الجياع تجر الوبال وسابت على الشط حمر النصال، فلا كوخ إلا وفيه انهيال ولا شمل إلا وفيه انفصال، قرابين تذبح ذبح السخال فدى المتغني بطيب الفعال، وفي روحه من نزيز الضلال ومن رس دنياه داء عضال. مطاف الجمال مطاف الجلال، ملكت علي عنان الخيال فإني أحس بهذه الرمال وهذه التلال وهذه الجبال، طيوف الأوالي الغوالي الحوال مواسل لا يعتريها الكلال، على الدهر ترعاك في كل حال، فلا العهد ولا ولا الحب زال ولا مر هجرك منها ببال، حنانك إن بسمع سلال حفيف جناح قريب المجال، بعيد المنال بعيد المنال.